نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان، فتقلب الوجود ونجم الخير. فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك، وسلمان على ساحل السلامة، والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه، وصهيب قد قدم بقافلة الروم، والنجاشي في أرض الحبشة يقول: لبيك اللهم لبيك، وبلال ينادي: الصلاة خير من النوم، وأبو جهل في رقدة المخالفة. يعني قصده رحمه الله اختلاف الناس سبحان الله في الطاعة والمعصية، والصد عن الدين والغفلة ومحاربة الدين والاستجابة لهذا الدين. فيمثل عده الشيخ هبت عواصف الأقدار. هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان، فتقلب الوجود ونجم الخير. فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق. هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان، يعني ما قدره الله في الكون وأراده يتقلب الناس في الخير والشر. فلما ركدت الريح الخير، من الذي قبل ومن الذي رد؟ أبو طالب غريق في لجة الهلاك، يعني امتنع من الدخول في الإسلام. يعني يقول: لا إله إلا الله، وحجك عند الله. نعم. وسلمان على ساحل السلامة، يعني سلمه الله ودخل في هذا الدين. والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه في الضلال، بالله مثل ما قال لك: أن كان ذا مال وبنين. وصهيب قد قدم بقافلة الروم. نعم، صهيب رضي الله عنه رومي ودخل في الدين، وليد مغيرة قريشي وما نفعه نسبه. نعم. والنجاشي في أرض الحبشة يقول، وهو أسمر اللون وبعيد، يقول: لبيك اللهم لبيك. وبلال وهو قريب أسمر اللون ينادي: الصلاة خير من النوم. وأبو جهل وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في النسب والمكان، في رقدة المخالفة، نائم على الكفر والعياذ بالله. نعم. فالمقصود من هذا الأمثلة التي ذكرها أن النسب والمكان لا تنفع الإنسان إذا ضل، وأن الدين يقرب من الله ولو كنت بعيد النسب بعيد الدار عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به، يعني لما كان سلمان من المتقدمين في دخول الإسلام، عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس، يعني كان أباه مجوس، هو لأنه كان فارسي رضي الله عنه. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان الدين في الثريا لنا له رجل من فارس. نعم. فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد. وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه، وبه أجاب فرعون موسى: لئن اتخذت إلها غيري. إيه، لا تبدل دين أبائك. نعم. وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط، وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن، وها نحن على الأثر. نعم. يعني من أقوى الشبه التي يلقيها، التي تلقى على أهل الدين: إنا وجدنا آباءنا على أمة، لن نغير ديننا، هكذا عشنا. نعم. فنزل به ضيف ولنبلونكم. الله يقول: أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. والله عز وجل قال: مدامك تتبعون آباءكم اتبعوا آباءكم إبراهيم، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. نعم. فنزل به الله ضيف، يقول: ملة أبيكم إبراهيم اتبعوا، مدام تنظروا الآباء انظروا الأب الصالح. نعم. فنزل به ضيف ولنبلونكم، فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت. نعم. فسمع أن ركبا على نية السفر، فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأدلاء، فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا وقالوا إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل، فرحل مع رفقة لم يرفقوا به فشروه بثمن بخس دراهم معدودة. نعم، لأنه كان يعني أخذ كان حرا، وكما عادة الجاهلية أن من قطع الطريق عليه يكون عبدا عندهم، فأصبح سلمان عبدا عندهم، ثم اشتراه اليهود بالمدينة. نعم، فشروه بثمن بخس دراهم معدودة فابتاعه يهودي بالمدينة، فلما رأى الحر توقد حر شوقه ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل، فبينا هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير وسلمان في رأس نخلة، وكاد القلق يلقيه ولولا أن الحزم أمسكه كما جرى يوم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فعجل النزول لتلقي ركب البشارة ولسان حاله يقول. يعني استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يعمل عند اليهود فرح بخروجه. نعم، خليلي من نجد قفابي على الربا فقد هب من تلك الديار نسيم، فصاح به سيده ما لك انصرف إلى شغلك، فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغل، ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الأطروش، خليلي لا والله ما أنا منكما، إذا علم من آل ليلى بدا لي. فلما لقي الرسول أعرض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه، يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. نعم، إلى هنا. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.